القاهرة تقدم رمضان يا طب الأنام وواحة لقلوبهم. هذه حروف المبدعين تطل من أقلامهم، تجلو ملامحك التي لجمالها عاشت بهم. رمضان بأقلامهم. إعداد وتقديم عزة سعد الدين. مستمعين الكرام، أهلا بكم. عن ملامح شهر رمضان في حي الجمالية، وتحديدا في منطقة بيت القاضي التي شهدت ميلاده، يقول أديبنا العالمي نجيب محفوظ: كان ميدان بيت القاضي يبدو في فرح مستمر لمدة شهر كامل، فإذا ما جاء العيد وصل الفرح إلى ذروته، وعلت مباني الشارع زينات الأفراح. وقد كان أجمل ما يسعدني أن المنازل التي تقع في الحي كانت وقت رمضان تفتح أحواشها للناس، وكانت تأتي بالمنشدين الذين كانوا يقيمون مثل حلقات الذكر تنشد فيه قصائد المديح في النبي. وكانت هذه المنازل تتبارى في من يأتي للإنشاد، وكنا نحن ننتقل من منزل إلى آخر نستمتع بهذه الحلقات. ويستمر نجيب محفوظ في سرد ملامح رمضان في طفولته الباكرة في حي الجمالية، ذلك الحي الشعبي العريق، فيقول: إنه النور والسرور، إنه الليل المنير اليقظان، إنه الليل العامر والسمار والمنشدون واللهو البريء. كان رمضان بالنسبة للأطفال في هذه الأيام شهر الحرية، لأن الأهل كانوا يسمحون لنا بالأشياء التي كانت ممنوعة في بقية أيام السنة، فقد كنا في ذلك الوقت أطفالا صغارا لا يسمح لنا بالتغيب عن البيت طويلا. ولكن ما إن يجيء رمضان حتى تفتح الأبواب لكي نخرج إلى الشارع حتى في الليل دون أن يقال لنا ألا نتأخر، ومن دون أن يذكرنا أحد بموعد للعشاء أو النوم. وكان هدية رمضان الأولى بالنسبة لنا هي الفانوس الذي كانت تضيئه آنذاك شمعة. لكن الأمر الأكثر أهمية في رمضان بالنسبة لنا كأطفال في مثل هذه السن الصغيرة، أن الأهل كانوا يسمحون لي أن أخرج إلى الشارع حتى أجتمع بالأطفال سواء بنات أو صبيان. وكان لهذا الاجتماع وقع خاص في أنفسنا، حيث كنا نجتمع في مكان متفق عليه فيما بيننا، ثم ننطلق حاملين الفوانيس ذات الألوان الزاهية، وندور على جميع بيوت ميدان بيت القاضي مرددين أغاني رمضان في فرحة شديدة. ثم يقول نجيب محفوظ عن ملامح رمضان في تلك الأحياء الشعبية: في نهار رمضان كنت تجد كل شيء هادئا، المقاهي والمحلات مغلقة احتراما للصائمين، ثم يختلف الأمر في الليل، السهر حتى الفجر، والأطفال في الشارع بالفوانيس والأنوار والإضاءة في كل مكان، وكأن هناك مهرجانا لا ينقطع طوال الليل. كنت أشعر بالتجلي في أقصى درجاته، ولا يزال هذا التجلي موجودا حتى الآن في الحارات الشعبية القديمة، وإن لم يكن بنفس المستوى. وفي الأيام الأخيرة من شهر رمضان كنت أشارك في عمل الكعك، حيث كنت أقوم بنقشه مع والدتي، ثم يأتي الفران ليحمله للفرن، وكنت أسعد بمنظره حينما يعود من الفرن. غدا نلتقي. رمضان بأقلامهم. الله.